بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنتابع كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا مع قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. توقفنا في لقائنا الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم: فسددوا. قال أهل العلم: أيقصد التسديد والإصابة والاستقامة. واذكروا بالسداد تسديدكم السهم، يعني السهم عند إصابة الغرض، عند إصابة الغرض، فبيكون الرامي حريص على إيه؟ على إصابة الغرض. قلنا إن دلوقتي حتى في المسابقات اللي بيعملوها بتاعة الرماية، إن هو بيبقى حاطط ورقة أو خشبة وحولها دوائر، وفي الوسط اللي هو الغرض دائرة سوداء متميزة، فعلى الرامي إن هو يصيب الإيه؟ يصيب هذه الدائرة السوداء، فهذا هو السداد. هذا هو لي، هذا هو السداد. نعم. وأما السداد بالكسر فهو ما سد الخلة، وكذلك ما سد خللا من شيء فهو سداد بكسر السين. يقال منه: هذا الشيء سداد من عوز وفقر، واجعل لقارورتك سدادا، يعني اللي هي السدادة أو الصمام أو الغطى تاع الزجاجة. نعم. وهو الصمام لأنه يسد رأسها، وذكرنا خبر النضر بن شميل مع المأمون. النضر بن شميل إمام من أئمة العربية وإمام من أئمة الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، وقلنا أنه لم يكن في أصحاب الخليل بن أحمد رحمه الله تبارك وتعالى من يداني النضر بن شميل رحمه الله تعالى، وهو أول من أظهر السنة بمر وجميع خراسان رحمه الله تعالى، وكان أروى الناس عن شعبة، وكان النضر أروى الناس عن شعبة. فذكر أهل العلم أن النضر دخل على المأمون ابن هارون الرشيد في ليلة، وكان النضر عليه قميص مرقوع أو قميص مرقع، وذلك من حاجته رحمه الله تبارك وتعالى. فقال له المأمون: يا نضر، ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان؟ يعني دخل على ناس ذوي مكانة، سواء مكانة في الدنيا أو مكانة علمية، فإن أنت تتهيأ بأحسن ما إيه؟ بأحسن ما عندك، لكن أنت جاي في هذه الثياب تدخل بها على أمير المؤمنين. فقال رحمه الله تعالى: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ ضعيف وحر مر شديد، يعني لم يشكو إليه الإيه؟ أن هذا هو أقصى ما عنده وهذا هو ما يملكه وهذا من يعني غنى نفسه رحمه الله تبارك وتعالى واعتزازه فضله الله تبارك وتعالى به فلم يشكو ربه تبارك وتعالى إلى المأمون. نعم. فقال مروا شديدة الحر فأتبرد بهذه الخلقان. قال لا ولكنك قشف، يعني كأنه برضو فهم المسألة لكن من ذكائه من ذكاء المأمون أنه ما قالوش أن أنت إيه أن أنت لكن أنت برضو يا رجل إيه بتحب الزهد وأنت متقشف في عيشتك ويعني خشن في حياتك وما تكلمش على مسألة أن أنت إيه أن أنت ممكن يكون يعني من هذا الأمر. ثم أجرى المأمون ذكر النساء فقال المأمون حدثنا هشيم عن مجالد الهمداني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سدادا من عوز. كان فيها إيه؟ سدادا من عوز. أدي الكلام اللي قاله إيه؟ ذكر الحديث الذي ساقه المأمون. فأورده هنا بفتح السين فقال له النضر رحمه الله تعالى صدق يا أمير المؤمنين هشيم. ما قال له صدقت، ما قال له شيء صدقت، لكن مين اللي صدق؟ هشيم رحمه الله تعالى. فقال النضر حدثنا عوف ابن أبي جميلة عوف الأعرابي رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سدادا من عوز. فنطاها النضر بكسر السين بكسر السين. وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال يا نضر كيف قلت سدادا، يعني المأمون مش معدي عليه المسألة، كيف قلت سدادا، أنا لسه قايلها دلوقتي سدادا، أنت كيف قلت سدادا؟ طبعا احنا دي مش دي تعدي، احنا عندنا يعني ما شاء الله يعني اللي بيعدي كتير يعني اللي بيعدي كتير، لكن على أصحاب اللسان دي ما تعديش، دي تعمر على طول في الودن كده ايه انذار كده رنة ما تفوتش. نعم. كيف قلت سدادا؟ قال النضر لأن السداد هنا لحن، السداد هنا ايه خطأ لحن، ما يمشيش هنا ايه ما يمشيش هنا السداد. فقال وتلحنني، يعني كمان انت قلت سداد وجاي كمان دلوقتي بتتهمني ان انا يعني لا اجيد لا احسن العربية، ودي عند طبعا عند الناس المعتزة بدينها وبلغتها وبأصولها كارثة، لكن احنا على النقيض من كده الا من رحم الله تبارك وتعالى، اذا ما كناش يعني نعوج لسنا، ويريد حتى يعني البعض مش عارفه بيقول ايه او بيقول الكلمة مش عارفه بيقول ايه، انما هو سمعها كده فيعني برضه عشان يعني الشكل الاجتماعي دلوقتي فيقولها كده زي ما تيجي ومش عارف معناها، وممكن معناها يكون كارثة، ممكن يكون اللفظ ايه يعني وممكن ينطقه غلط يعمل كارثة برضه ماشي يعني. فعلى كل حال ده يرجع للايه بقى للاعتزاز للاعتزاز. الله المستعان. نعم. فقال وتلحنني، فقال النضر إنما لحن هشيم، العيب مش منك أنت لكن العيب من مين؟ من هشيم. وكان هشيم لحانة يا أمير المؤمنين. فتبع أمير المؤمنين لفظ إيه؟ لفظ هشيم ولحن إيه؟ ولحن هشيم رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. فقال المأمون فما الفرق بينهما؟ قال النضر السداد بالفتح القصد في الدين والسبيل، القصد في الدين الاعتدال والتوسط ماشي كده وترك التشدد، وكذلك القصد في الايه في السبيل الاعتدال والتوسط في الايه في السبيل. فالقصد في الدين والسبيل، والسداد بالكسر البلغة، وكلما سددت به شيئا فهو سداد، كل حاجة تسد بها غطاء زازة مش عارف كل ده يسمى ايه سداد، كل هذا يسمى ايه يسمى سداد. قال وتعرف العرب ذلك، يعني اكنه عايز يقول لي يقول له ايه هات لي دليل من لسان العرب، يعني انت قلت لي كده ماشي كلام جميل، لكن هات لي دليل من الايه، من اللغة، من لسان العرب. فيقول له وتعرف العرب ذلك، ودي برضو عبارة مؤدبة في الحقيقة، ودي عبارة ايه مؤدبة من المأمون مع النضر رحمه الله تبارك وتعالى. فقال له او ذكر له قول العرجي رحمه الله تعالى: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وسداد إيه؟ وسداد، يبقى سداد الثغر، يبقى الثغر إيه؟ يسد، يبقى يسد بالإيه؟ بالسداد، بالسداد. فقال له المأمون: قبح الله من لا أدب له، قبح الله من لا أدب له. وقام جاي كاتب له كتاب وقال له روح بالمين للنضر أو الفضل بن سهل، روح بيه للفضل مثال. وكان يعني هو وزير الايه، وزير الخزانه او وزير الماليه يعني، اللي قائم على خزانه المسلمين او بيت مال المسلمين. فذهب اليه فدفع اليه الكتاب، ففتحه الفضل ابن سهل فنظر فيه فقال: ما هذا يعني يا نضر؟ لقد يعني امر لك امير المؤمنين ب50,000 درهم، انت عملت ايه عشان تاخد حاجه زي كده؟ قال: فاخبرته الخبر ولم اكذب، حدثت بالضار بيني وبين المأمون كما إيه؟ كما كان، واضح كده. فقال: ألحنت أمير المؤمنين؟ قال: لا، إنما لحن هشيم وتبع أمير المؤمنين لفظ هشيم، لفظ هشيم. فجاء الفضل أعجب أيضا بهذا الأمر، فقال له يعني أنا ما أقدرش أن أنا إيه؟ لو كان الأمر لي أنا أزودك، لكن أنا ما أقدرش أن أنا أزيد، ما حيديله من ماله، ما اقدرش ان انا ازيد على امير المؤمنين، يبقى فيها برضه سوء ادب ان انا ازود على امير المؤمنين، ماشي كده. وما اقدرش ان انا ادي لك قد امير المؤمنين، يبقى برضه ان انا اتساوى امير المؤمنين برضه مش لطيفه، لكن انا حدي لك من مالي انا الخاص، ادي لك قد ايه؟ 30,000 درهم. فكان المجموع 80,000 درهم. قال النضر رحمه الله تعالى: فاخذت 80,000 درهم بحرف استفيد مني. 80,000 درهم بإيه؟ بحرف استفيد مني رحمه الله تبارك وتعالى. فيعني الأمور على إيه؟ على يعني هذا الأمر، يعني معل من الطرائف إن كان برضو أحد الشعراء دخل يمدح بعض ولاة الأمور، وطبعا هو بيمدح لغرض المال، وده بخلاف المدح، المدح دايما يكون بخلاف الإيه؟ بخلاف الحمد والشكر. فأنت ممكن تمدح ملا إيه؟ ملا تحب، ماشي كده؟ أنت ممكن تمدح ملا إيه؟ ملا تحب. فداخل عمال يمدح فيه رجاء إن هو، فلقى إن الوالدة متشاغل عنه بجارية، وكانت الجارية سوداء يعني ما كانتش ملاحة، كانتش جميلة وكده يعني، ولكن مشغول عنه بهذه الإيه؟ بهذه الجارية، حاجة يعني عجيبة. وملبس الجارية، محل الجارية بقى بالجوهر، وملبسها عقد من اللؤلؤ والضر والحاجات ديت. فهو يعني واسم الجارية خالصة، فمتشاغل، فقعد يقول الشاعر من هنا لهنا مفيش فايدة. فأخذ بعضه هو حزين جدا وطلع، فكتب على الباب بتاع القصر بحتة طباشير كده: لقد ضاع شعري على بابكم، قام كما ضاع ضر على خالصة. شعري ضاع علي على بابكم زي اللؤلؤ والجواهر دي اللي انت ملبسها لمين؟ لخالصة، ما تستاهلهاش. ضاع كما ضاع ضر على خالصة. فالجارية متابعة الموقف، متابعة ليه؟ متابعة الموقف. فقامت أشارت للأمير في حاجة مش طبيعية، فقالوا هاتهولي. فطلع وراي الحاجب او واحد من الحرس، قال له انت عملت ايه؟ ده الامير طلبك وشكله متغير. ففطن للامر، فقبل ما يفتح الباب جرى على الباب، قام جاي يعمل ايه بقى على العين؟ راح جاي ماسح العين من تحت، محل ايه؟ العكفه بتاعه العين، فبقت ايه؟ همزه على السطر، مش همزه على السطر كده. فقال له ايه اللي انت كتبته؟ ازاي تكتب اللي انت كتبته؟ قال له كتبتش حاجه، ده انا بمدحك وبمدح. قال له ازاي الكلام ده؟ قال له تعالى شوف. قال له هي بتقول ان انت زمتني يعني وكده؟ قال له هي كذبت، لكن تعالى شوف بنفسك انا كاتب ايه. فطلع كتب بابا بيقرا على بتاعه ايه: لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء ضر على خالص. فاتبسط قوي قوي بقى الامير، وقام جاي مديله ايه؟ اداله كمان عطاء. فضحك وهو طالع قال ايه؟ تعسا لشعر فقعت عيناه فازدهر. ادي نعم. قال فسددوا وقاربوا، اي ان لم تستطيعوا الاخذ بالاكمل فاعملوا بما يقرب منه. يبقى انت حريص ان انت تصيب الغرض اللي هي الايه العلامة السودة دي، انت حريص على ذلك وتجتهد على ذلك الامر، لكن ان ما قدرتش تعمل ايه؟ تحاول انت دائما ابدا تكون قريب من السداد، قريب من الايه؟ قريب من السداد. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المقاربة ان يصيب ما قرب من الغرض. يبقى بيقرب منين؟ من العلامة السوداء دي، بيقرب منها قدر اجتهاده. هو يريد الايه؟ الإصابة، يريد السداد، لكن قد يعجز، قد لا يستطيع، ماشي كده. يبقى مع ذلك الأمر ما ينتهيش بالكلية وخلاص، لكن عليه أنه يحرص على الإيه؟ على المقاربة، أنه يقرب من الإيه؟ من السداد، لعله يوفق فإيه؟ فيسدد فيصيب، ماشي كده. فيكون دائما حريص على الإيه؟ على المقاربة إن لم يستطع الإيه؟ السداد. نعم. المقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد، يكون عازم عزم أكيد على أنه إيه؟ السداد، على السداد وعلى الإصابة، وعلى الإصابة. وإصابة الغرض فتكون مقاربته عن غير عمد. يبقى لو قارب وهو عامد هو يستطيع أنه إيه؟ لكان مقصرا ومفرطا، لكان إيه؟ مقصرا وإيه؟ ومفرطا. نعم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فسددوا وقاربوا. التسديد هو إصابة الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرمي إليه ولم يخطئه، ولم إيه؟ ولم يخطئه. والمقاربة أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، لكن يكون مجتهدا على الإصابة، يكون حريص على أنه إيه؟ يصيب الإيه؟ يصيب الغرض. نعم. فيصيب طارة ويقارب طارة أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة، كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. يبقى الأصل إيه؟ اتقوا الله حق تقاته، أدي المعنى، اتقوا الله حق إيه؟ حق تقاته. طيب اللي عجز عن ذلك والأمر يعني يبقى إيه؟ اتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وعن الحكم بن حزم الكلفي في بعض نسخ بتاعت جامع العلوم والحكم، الحكم بن حزم الكلابي، وهذا خطأ، وهذا إيه؟ خطأ. الكلابي خطأ، ماشي كده. نعم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به. يبقى لن تطيقوا ولن تفعلوا كل إيه؟ أدي من يشاد الدين. نعم. ولكن سددوا وأبشروا. أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي. لأنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال، ولا بد للمخلوق من تقصير وملال. فكان القصد تنبيه المكلفين على رؤية التقصير وتحريضهم على الجد، تحريضهم على الإيه؟ على الجد، لئلا يتكلوا على أعمالهم، لئلا يتكلوا على أعمالهم. وقيل أراد بالتسديد العمل بالسداد، وهو القصد والاعتدال والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به، لا يقصر في الواجب، لا يقصر في الواجبات، ولا يتحمل منها ما لا يطيقه. يبقى ده في جانب الايه؟ التطوعات، في جانب الايه؟ التطوعات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فوجد حبلا مربوط بين ايه؟ بين ساريتين، فقال لمن؟ قيل لزينب. انها بتعمل ايه؟ بتقوم الليل. طيب تعبت تعمل ايه؟ تتعلق، يعني كمان بتريحش نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بقطعي، وقال: ليقم أحدكم إيه؟ نشاطه. طيب إذا ضعف أو كده إيه؟ فالإيه؟ يبقى ما ينفعش الايه هذا، لان الانسان ممكن يعمل كده لكن مع ذلك قد تمل النفس، فلما تمل النفس ممكن الانسان يترك الامر بالايه بالكلية. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلما ذكر لحفصة رضي الله تعالى عنها قصة الرؤيا التي رآها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد أو نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي أو يقوم من الليل. لكن جه في حديث تاني حذر عبد الله بن عمر فقال له يا عبد الله بن عمر لا تكن كفلان كان يقوم الليل أو يقيم الليل ثم ثم ترك. فكأن التارك لهذا عمل إيه أخذ نفسه بالشدة، ربما كان يقوم من الليل إلى الإيه من العشاء إلى الفجر مثلا، ولا يعطي النفس حقها من الراحة. ماشي كده، النفس لها متطلبات، الجسد له متطلبات، كما قال سلمان لبدنك عليك حق، لنفسك عليك حق، لأهلك عليك حق، ربك عليك حق، أعطي كل ذي حق حقه. فقال صلى الله عليه وسلم سرق سلمان، وفي رواية سلمان أفقه منك. ماشي كده، فيبقى الإنسان لما يجي يثقل على البدن البدن ويثقل على النفس، يبقى البدن يحصل إيه يفطر يضعف، النفس تمل، لما تمل يحصل إيه انقضي يترك الأمر بالكلية. طب هو ده المراد؟ يبقى من رجال مراد، يبقى مش ده إيه مش ده المراد. ولذلك أحب العمل إلى الله عز وجل أدوم وإن إيه أدوم وإن قل، داوم بس احرص على إيه القليل، ما تقلش عنه، تزيد ماشي ماشي، لكن ما تجيش تطلع مرة واحدة وتيجي بعد كده إيه تنقطع، تيجي بعد كده إيه تنقطع. نعم نعم، فلا يقصر فيما أمر به، يعني فيما هو واجب، فيما هو واجب، ولا يتحمل منها ما لا يطيقه، يعني إن كان غير الإيه فوق الواجبات أو غير الواجبات. قال النضر بن شميل السرار القصد في الدين والسبيل، القصد في الدين والسبيل. وكذلك المقاربة المراد بها التوسط بين التفريط والإفراط، بين التفريط والإيه والإفراط، فهما كلمتان بمعنى واحد، فهما كلمتان بمعنى واحد. وقيل بل المراد بالتسديد التوسط في الطاعات بالنسبة إلى الواجبات والمندوبات، والمقاربة الاقتصار على الواجبات. يبقى السراد بالنسبة للإيه للواجب والمندوب، طب والمقاربة أكني ده درجة الإيه المقتصد، مش كده ده درجة الإيه المقتصد، طب ودرجة السابق بالخيرات، يبقى درجة الإيه السداد. ماشي كده واضح الكلام، يبقى درجة السداد هي درجة الإيه السابق بالخيرات، لأنه السابق بالخيرات أتى بالإيه أتى بالواجب، وده الحد الأدنى، وبعد كده عمل إيه جاء بالكمالات، زود في الإيه زود في الطاعات من المندوبات. ماشي كده، طب والمقتصد عمل إيه اكتفى بالواجبات، اكتفى بالإيه اكتفى بالواجبات. ماشي كده، يبقى ديت حد الإيه حد المقاربة. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحللت الحرام إن حرمت الحرام وأحللت الحلال وصليت المكتوبات وصمت رمضان إلى آخره أدخل الجنة أدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. واضح الماء، يبقى ده مسألة الإيه درجة الإيه درجة المقتصد لدرجة الإيه درجة المقارب. ولذلك في الحديث أفلح، معنى ذلك أن السابق بالخيرات أكثر إيه أكثر فلاحا أكثر إيه أكثر فلاحا. نعم، وقيل فيهما غير ذلك، وأبشروا من الإبشار يقال أبشر إذا فرح، ومنه أبشر بخير، وبشر بالخبر بشرا فرح به وسر، والمصدر البشور، ويتعدى بالحركة ويتعدى بالحركة، فيقال بشرته أبشره بشرا وبشرا، يتعدى بالإيه يتعدى بالحركة يتعدى بالحركة. ولذلك نبشرك نبشرك في إحدى الإيه في القراءة يا يحيى إن إيه نبشرك يا زكريا اسف يا زكريا إن إيه نبشرك بغلام اسمه يحيى، ده على يعني قراءة من القراءات السبعية. نعم، فيقال بشرته أبشره بشرا وبشرا، والبشارة والتبشير يكون بالخير، وقد تكون البشارة بالشر، لكن إذا كان ذلك مقيدا كما في قوله تبارك وتعالى فبشره بعذاب أليم، تبقى مقيدة، أما على الإطلاق فتبقى بالإيه تبقى بالخير. نعم. ومنه قول الشاعر: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. أو بشرتني يا سعد، يعني تمشي كده وتمشي كده، فكأنه بيشتكي من هذا الأمر. أنا بشرتني بإيه؟ البشرة ما كانتش بإيه؟ ما كانتش بحاجة طيبة، ما كانتش بحاجة إيه؟ ما كانتش بحاجة خيرة ولا بحاجة طيبة. نعم. والمعنى في الحديث: أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل، اللي هو حد الإيه؟ المقاربة، لمن عجز عن الإيه؟ لمن عجز عن السداد. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه، إذا العجز لم يكن منين؟ من صنيعه، لا يستلزم نقص أجره. إذا ما كانش مفرط فهذا لا يترتب عليه نقصان الإيه؟ نقصان الأجر. طيب، في دليل. نعم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يبقى المرض ده مش بإيه؟ مش بإيده. السفر كذلك في أمور قد يكون في مصالح دين أو في مصالح دنيا، فهيبقى فيحصل إيه في بعض الطاعات، في بعض الكمالات، يعني أنه ممكن حيقتصد فيها أو حتقل هذه الأمور. فمن فضل الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يجري عليه هذا الأجر، كما لو كان صحيحا معافا لم يصبه مرض، وكما لو كان مقيما، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أخرجه البخاري. وأبهم في الحديث هنا المبشر به، يعني أبشره. طب أبشره بإيه؟ ماشي كده، أبشره بإيه؟ فأبهم المبشر به قال أهل العلم: وذلك للتفخيم والتعظيم. أبهمه لإيه؟ لأجل التفخيم والتعظيم. واستعينوا بالغدوة. الغدوة والغداء قال أهل العلم أول النهار، وقيل بل الصحيح الغدوة، وعلى هذا يقول استعينوا بالإيه؟ بالغدوة، بالضم وليس بالفتح، كما ذهب إلى ذلك البدر العيني رحمه الله تبارك وتعالى. فالغدوة أو الغدوة والغداء أول النهار، قال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وغدا عليه غدوا وغدوا وغدوة ذهب من أول النهار. وقد توسع في استعمال هذا اللفظ حتى أطلق على الذهاب مطلقا، حتى أطلق على الإيه؟ على الذهاب مطلقا. قال تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك، للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فالغدو هنا مطلق الخروج، وليس المراد به الخروج فين؟ في أول النهار، في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة، كما هو معروف من أحداث غزوة أحد، كما هو معروف من أحداث غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد إيه؟ بعد صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة ما يشفي ده بعد الزوال، ما يشفي الغدوة أو في الغدوة. يبقى ده من استعمال الإيه؟ من الاستعمال على الإطلاق يعني. نعم. والغدوة بضم الغين المعجمة وسكون الدال المهملة، وقال الكرماني والحافظ ابن حجر بفتح الغين وتعقبهما البدر العيني. ماشي كده، تعقبهما على أنها إيه؟ ليست بالإيه؟ ليست بالفتح، ولكن هي بالضم، وهي سير أول النهار إلى الزوال، سير أول النهار إلى الزوال. وقال الجوهري: هي ما بين صلاة الغداة، يعني صلاة الصبح أو صلاة الفجر، وطلوع الشمس. وطلوع الإيه؟ وطلوع الشمس. والروحة بفتح الراء السير بعد الزوال، السير بعد الزوال. وقال الجوهري: الروحة بالفتح اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل، من زوال الشمس إلى الليل. قال الحافظ رحمه الله: أي استعين على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة. يبقى هذه الأوقات هي أوقات الإيه؟ هي أوقات النشاط، هي أوقات النشاط. وشيء من الدلجة بضم أوله وفتحه، يعني الدلجة والإيه؟ والدلجة، وإسكان اللام، وهي سير آخر الليل، وقيل سير الليل كله، سير الليل كله. وعبر فيه بمن الطبيعية، لأن عمل الليل أشق من عمل النهار، أشق من عمل النهار. قال في الفتح: هذه الأوقات أطيب أوقات المسافر. هذه الأوقات أطيب أوقات الإيه؟ أطيب أوقات المسافر. يبقى اللي يحب يسافر يسافر فين؟ في هذه الأوقات. وحبذا لو كان بالإيه؟ بالليل. وحبذا لو كان السفر إيه؟ ليلا. وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع. لو إنسان بقى ماشي الـ 24 ساعة ده مش هيوصل، ده في وسط السكة هي إيه؟ يعني مش هينفع، مش هيكمل. لابد له منين؟ لابد له من راحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطب مسافرا إلى غاية، فيقول له خلي بالك وانت مسافر أو تريد السفر فعليك بهذه الأوقات. هذه الأوقات إيه؟ منشطة. وهذه أوقات النشاط، فتحين هذه الأوقات، تحين هذه الإيه؟ تحين هذه الأوقات. وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة، أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة، حسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة. الدنيا في الحقيقة ما هي إلا إيه؟ إلا ممر، إلا إيه؟ إلا ممر إلى الآخرة. والكل سائر إلى إيه؟ إلى لقاء الله تبارك وتعالى. ما في نفس إلا وهي سائرة إلى إيه؟ إلى الآخرة. يبقى كلنا مسافرين ولا مش مسافرين؟ يبقى كلنا مسافرين، مش كده؟ كن في الدنيا كأنك إيه؟ أو عابر، يعني مسافر. فكن في الدنيا كأنك إيه؟ عابر سبيل حقيقة، عابر سبيل إيه؟ حقيقة. لك غرض ولك غاية تمضي إليها، ماشي كده؟ لك غرض أو لك غاية أنت إيه؟ لا تتوقف حتى إيه؟ حتى تصل إلى هذه الغاية. نعم. وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. وقول في رواية ابن أبي ذئب كما في كتاب الرقاق: القصد، القصد بالنصب فيهما على الإغراء، والقصد الأخذ بالأمر الوسط، القصد الأمر الأخذ بالأمر الوسط. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه، في شرح البخاري فتح الباري لابن رجب، نعم، يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله تعالى، وهي أول النهار وآخر النهار وآخر الليل وآخر الليل. فالغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة سير آخر الليل. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وهذا حديث صحيح لغيره. فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا، سير آخر الليل محمود في السفر، في سير الدنيا بالأبدان. وكذلك محمود في سير القلوب إلى الله تعالى بالأعمال. يبقى حبيت تسافر، سافر في هذا الوقت. حبيت تنشط للعبادة، يبقى برضو في هذا الإيه؟ في هذا الوقت، لأن الليل إيه؟ الأرض تطوى في الليل. ده بالنسبة لإيه؟ لسير الأبدان. وكذلك في سير الأعمال، إن خير الصلاة وأي الليل أسمع، جوف الليل الإيه؟ الآخر، لأنه يناسب إيه؟ النزول الإلهي. واضح كده؟ نعم. وخرج البخاري هذا الحديث في الرقاق وزاد فيه: والقصد القصد تبلغ، يعني أن من دام على سيره إلى الله تعالى حافظ في هذه الأوقات على عبادة لله تبارك وتعالى، أن من دام على سيره إلى الله تعالى في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد مع الاعتدال بلغ، يعني وصل إلى الإيه؟ وصل إلى ربه تبارك وتعالى وحقق الغاية. ومن لم يقتصد ومن لم يعتدل، ومن لم يقتصد ومن لم يعتدل ويتوسط بل بالغ واجتهد، يبقى وقع في إيه دلوقتي؟ يبقى أخذ نفسه بالإيه؟ بالشدة، شد على نفسه وشد على إيه؟ اشتد على بدنه. بالغ واجتهد فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ، حمل على نفسه ما لا إيه؟ ما لا تتحمل، ما لا قبل لها به، فيحصل له إيه في وسط الطريق؟ ينقطع، ينقطع، حيعمل إيه؟ حيترك العمل بالكلية، حيترك العمل بالإيه؟ حيترك الأكمل يعني بالكلية. نعم. وقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. إن أنت لو خدت نفسك بالشدة هتيجي تعمل إيه بعد كده؟ تكره الطاعة، تكره ليه؟ تكره العبادة، تقوم تنقطع. نعم. فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد موقوفا على عبد الله بن عمرو، وأخرجه البيهقي في الشعب مرفوعا من طريق الليث عن محمد بن عجلان عن مولى لعمر بن عبد العزيز، وهذا المولى مبهم، وهو عند ابن المبارك من رواية ابن عجلان عن عبد الله بن عمرو، وهو منقطع. وهو إيه؟ وهو منقطع. فمحمد بن عجلان لم يسمع من عبد الله بن عمرو، فيعني هذا الحديث ضعيف موقوفا وضعيف مرفوعا، ضعيف من الإيه؟ من الوجهين. نعم. والمنبت هو المنقطع في سفره قبل وصوله، ما وصلش للإيه؟ ما وصلش للغاية، ما وصلش للغاية اللي هو إيه؟ اللي هو بيحققها، هو له غرض المكان الفلاني، من كتر ما هو اشتد على نفسه في السير حصل إيه؟ انقطع في الطريق، فلم يصل إلى إيه؟ إلى غايته، فلم يصل إلى غايته. فلا سفره قطع، لهو قضى السفر بتاعه، ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى، لأنه علشان يفضل ساير ضاغط على الدبة بتاعته ممشيها الليل والنهار، فتيجي الدبة في الطريق تعمل إيه؟ تموت، ما تكملش. يبقى هو لا هو وصل الغاية ولا هو قادر يرجع للي كان عليه محل الخروج بتاعه، فانقطع في وسط الطريق، فانقطع في وسط الطريق حتى يمكنه السير عليه بعد ذلك، بل هو كالمنقطع في المفاوز، فهو إلى الهلاك أقرب، فهو إلى الهلاك أقرب. ولو أنه رفق براحلته واقتصد اعتدل في سيره عليها لقطعت به سفره وبلغ إلى المنزل، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تبلغوا إلى ربكم عز وجل، أصلحوا مطاياكم تبلغوا إلى ربكم عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد بيان ما ترجم له البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو بيان أن الدين يسر. كذلك فيه مناسبة إيراد البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله، وهي ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام، في قيام رمضان، وكذلك في قيام ليلة القدر، وكذلك رغبت في الصيام، وكذلك رغبت في الجهاد. فأراد رحمه الله تبارك وتعالى أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع. يبقى عليه برضو الإيه؟ القصد، القصد في هذه الإيه؟ في هذه العبادات حتى إيه؟ يستطيع المداومة، حتى يستطيع المداومة، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع، ولا ينقطع هذا العمل. وفيه الأمر بالاقتصاد في العبادة، أي لا تستوعب الأيام والليالي كلها، بل اخلطوا طرف الليل بطرف النهار، واجمعوا أنفسكم فيما بينهما لئلا ينقطع بكم. وفيه الحض على الرفق في العمل والاقتصاد فيه، وترك الحمل على النفس ما يشق عليها فتمل النفس وتنقطع، فتمل النفس وتنقطع. وفيه تشبيه الإنسان بالمسافر في الدنيا، وهو كذلك على الحقيقة، وهو كذلك على الحقيقة، لأن الدنيا دار نقلة وطريق إلى الآخرة. وفيه التنبيه منه صلى الله عليه وسلم لأمته وإرشادهم أن يغتنموا أوقات فرصتهم وفراغهم، أوقات فرصتهم وفراغهم، فبيغتنم منين؟ من فراغه قبل إيه؟ قبل شغله. نعم. وفيه التنبيه على أن هذه الأوقات الثلاثة هي أفضل الأوقات لينشط فيها العبد ويزكو فيها عمله. وفيه أيضا ما قاله ابن المنير في هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم: فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. كل متنطع في الدين إيه؟ ينقطع، مش ممكن يكمل، مش ممكن إيه؟ مش ممكن يكمل. هلك الإيه؟ هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نعم. وليس المراد من ذلك منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، فإنه من الأمور الإيه؟ الأمور المحمودة، بل الممنوع الإفراط المؤدي إلى الملال، الإفراط المؤدي إلى الإيه؟ إلى الملال. ولذلك لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن أناسا سألوا، جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن إيه؟ عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم إيه؟ تقلوها، ثم قالوا وأين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نحن من هذه الدرجة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكأنهم تعاهدوا أو تقاسموا فيما بينهم، أما أنا فأقوم ولا أرقد، مش حنام ماشي كده. وقال الآخر وأنا إيه؟ أصوم الظهر، أنا حصوم مش حفطر. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، هعتزل النساء. وقال رابعهم وأنا لن آكل اللحم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وقال ما بال أناس صلى الله عليه وسلم يقولون كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني لأخشاكم لله عز وجل، أعلمكم بالله وأتقاكم لله عز وجل وأشدكم منه خشية صلى الله عليه وسلم. فأما أنا فأنام وأرقل. ذلك كان يقول أنس رضي الله تعالى عنه ما أحببت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم نائما إلا وجدته نائما، إلا وجدته نائما، وما أحببت أن أراه يعني قائما إلا وجدته وجدته قائما صلى الله عليه وسلم. وأتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي، أو ده المتنطع، ده الإيه؟ وليس هنا السنة المرادف للواجب، واضح المعنى؟ ما هوش المندوب. فمن رغب عن سنتي، أو رغب عن إيه؟ رغب عن هدي، رغب عن إيه؟ عن هدي وعن طريقتي، فليس مني. ده الإيه بقى؟ أو ده المتنطع، أو ده الإيه؟ المتنطع. ولما وجد رجلا كان يقال له أبو إسرائيل، وجده قائما في الشمس لا يتكلم، واقف في الشمس، فسأل ما شأنه؟ فقال يا رسول الله يعني نذر أن لا إيه؟ أن لا يجلس وأن يقف في الشمس وأن لا إيه؟ وأن لا يتكلم وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه أن إيه؟ أن يجلس، ومروه أن إيه؟ أن يتكلم، ومروه أن يستظل وليتم إيه؟ صومه، وليتم صومه، التي أرادت أن تحج ونظرت أن تحج ماشية على أقدامها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه ده؟ دي بتعمل إيه؟ نظرت، نظرت حاجة وحشة لحاجة كويسة، طب دي في الطريق ديت ممكن توصل؟ فقال إن الله عز وجل غني عن تعذيب إيه؟ هتعمل إيه؟ إن الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم. يبقى دي بتعذب نفسها ليه؟ هل أمرت بذلك؟ هل أمرت بذلك؟ يبقى المنبت لإيه؟ لا أرضا قطعة مش هيوصل، ولا ظهرا حتى الدبة بتاعته إيه؟ يبقى إذن هلاك وفساد وخراب من كل الإيه؟ من كل الجهات ومن كل الإيه؟ ومن كل النواحي، وهو بالتالي يؤدي بنفسه إلى الإيه؟ إلى الهلكة، إلى الهلكة. حتى أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكان يأخذ نفسه بالشدة في العبادة، حتى أن عمرا رضي الله تعالى عنه كان قد زوجه امرأة شريفة من قريش، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتعهد كنته ليزوجة إيه بقى؟ مرات ابنه يعني. فذهب إليهم يوما فقال كيف زوجك؟ كيف عبد الله؟ يعني أخبركم إيه؟ عاملين إيه؟ فقالت نعم الرجل عبد الله، أو نعم العبد لربه، على يعني ما أذكر من رجل، أو نعم الرجل عبد الله من رجل لم يفتش لنا كنفا. شوف الأدب في العبارة، ياريت نسائنا يتعلموا هذا الأمر. كما جاءت امرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته فقالت يا أمير المؤمنين زوجي صوام قوام، زوجي صوام قوام، فأثنى عليها خيرا ودعا لها ودعا لزوجها بخير. فقامت المرأة، كان موجود سوار بن كعب، فقال يا أمير المؤمنين هل أعديت المرأة على زوجها؟ دي مش جاية تمدحه، دي مش جاية إيه؟ مش جاية مبسوطة منه، لما هو صوام قوام، واحد صايم النهار وبالليل قايم، فين حق هذه المرأة؟ يبقى دي مش جاية إيه؟ مش بتمدحه، ولكن هذا عند العرب ما يعرف بالمدح الذي يراد به الذم. ده جاي بتقول منه لله ده مضيعني، أنا فين من ده كله؟ فقال له: أما شوف عمر بقى، أما وقد فهمت، أنت فهمت، غاب عني أنا، ما فهمته أنت، أنت اللي تحكم مش أنا اللي أحكم، اللي فهم هو اللي يحكم، يحكم فيها، اقضي فيها. فقضى فيها بأنها إيه؟ هنعتبر أنها لها ثلاث ضرائر، يبقى هو الرجل ده متزوج إيه؟ أربعة، فله ثلاثة أيام بلياليهن يصوم ويقوم، ولها مبيت يوم وليلة. فقال: نعم القاضي أنت والله قضاء الكوفة على طول، ما ده ما يعودش هنا، ده لازم شوف الاستعمالات. فنفس القضية من رجل إلى مثل، شوف الأدب في العبارة، تلطف في العبارة، جمال في العبارة، مش يعني بعض النساء الكلام ده يعني عادي عادي، ربنا يهدي ربنا يهدي. فطبعا عمرو رضي الله تعالى عنه ذهب إليه على الفور إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ولده، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف صومك؟ كيف عبادتك؟ كيف تلاوتك للقرآن؟ كيف؟ فأخبره أنه يختم في كل يوم وليلة القرآن، كل يوم كل ليلة أو كل يوم بليلة له ختمة، ماشي كده؟ أدي حاجة. طيب والصيام؟ يصوم الظهر، صايم على طول. طيب والقيام؟ من العشاء إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر، ده شغل، ده الشغل بقى العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندبه، قال له: لا، عايز تختم، اختم على 40. قال: إن أطيق، أنا عندي قدرة على أكثر من كده، أنا أقدر أختم في أقل. قال له: طيب 30 على شهر. قال له: أقدر. قال له: طب 15 أسبوعين يعني، أو 15. قال له: أقدر. قال له: طب 10، 7، 3، على إيه؟ في كل 3 يبقى لك إيه؟ كل 3 أيام أو كل 3 ليالي يبقى لك إيه؟ يبقى لك ختمة. قال له: طب الصيام؟ تصوم؟ تصوم؟ قال له: لا. ففضل معاه في الصيام، أصوم 3 أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، أنا أقدر أطيق. قال: عليك بخير الصيام، صيام مين؟ داود، كان يصوم يوما ويفطر إيه؟ يوم. طيب والليل؟ فنبهه برضو لقيام إيه؟ داود عليه الصلاة والسلام، ماشي كده. فأخذ عبد الله بن عمرو بهذا. لما أسن عبد الله بن عمرو اشتد عليه الأمر، فقال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام، لكني عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، وأكره الآن أن أنا أخالفه حتى ألقاه بما عاهدته عليه. ولذلك كان يضعف عن صيام يوم ويوم، فيفطر يوم جاي يعمل يقضي، يضعف عن أنه يختم كل 3 ليالي، فيوم جاي يكمل فين؟ بالنهار، وهكذا، لأنه لم يأخذ به. شوف الـ الـ الـ الأمور. فالإنسان ما يأخذش نفسه إلا بما إيه؟ إلا بما يطيق، إلا بما إيه؟ إلا بما يطيق. نعم. قال: فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فأنه من الأمور المحمودة. الإنسان دايما عايز إيه؟ ولذلك في أمر الدين انظر لمن إيه؟ لمن هو أفضل منك، ترقى، تزوج، لكن برضو على قدر ما إيه؟ على قدر ما تطيق. النفس تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى إيه؟ إلى ترويض. مش يجي الواحد بقى ينشط ما شاء الله كده، يجي زي في رمضان إحنا إن شاء الله من أول ليلة هناخدها للفجر نشاط، يجي في العشر الأخير يعملوا إيه؟ ما تلاقيش وش ولا واحد منهم، راحوا فين دولت؟ شفت؟ يبقى في الليالي اللي مطلوب فيها الاجتهاد انقطعوا، الليالي اللي مطلوب فيها الاجتهاد حصل منهم إيه؟ انقطعوا. واضح المعنى؟ نعم. بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرد عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم. ده الليل كله ما شاء الله عمال يصلي، والنوم طبعا عمال يهجم عليه، يوم يعمل ايه؟ يغالب النوم هو كمان، ويشد على نفسه عشان يفضل ايه؟ يفضل صح، زي ما كان بعضهم بيعمل، يحط ايديه في ميه بارده جنب منه، ميه بارده عشان يقوم، زي ما كانت الحبل اللي مربوط في بين في المسجد، وهكذا عشان يفضل ايه؟ يفضل متيقظ، يبقى ياخد نفسه بايه كده؟ طيب ممكن ده تيجي عند صلاة الفجر يعمل ايه؟ يسقط. طب انا عايزك تصلي الفجر ماشي كده ولا عايزك تقيم الليل؟ صلي للفجر يا سيدي، ده اللي صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة كأنما قام الليل كله ماشي كده. لا احرص لي على صلاة الفجر، ان هو ده الفرض بتاعك، هو ده ليه الفرض. يبقى انت ضيعت فرض عليك ماشي كده في مقابل ايه؟ في مقابل سنة مؤكدة، وفي كلام بقى عند اهل العلم في الوجوب او كده هنجيله ان شاء الله، في مقابل ايه؟ سنة مؤكدة. واضح المعنى؟ يبقى دلوقتي هل يقدم الواجب ده السنة دي على الواجب؟ يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت انا افرح بيك بايه بقى دلوقتي؟ ضيعت الايه؟ ضيعت الفرض، ضيعت الفرض. نعم. ويغالب النوم الى ان غلبته عينه في اخر الليل فنام عن صلاة الفجر في جماعة، او الى ان خرج الوقت المختار، او الى ان طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. يبقى دلوقتي ده من كتر كده جه في الوقت بقى اللي احنا عايزينه يصحى فيه عمل له ايه؟ نام. ضيع الايه؟ ضيع الفريضة، ضيع الفريضة. يبقى ده فرط ولا ما فرطش؟ فرط. مقصر ولا مش مقصر؟ مقصر. نعم. ويستفاد من هذه الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع. إن واحد يبقى دلوقتي ياخد بالعزيمة في موضع الرخصة، هذا أيضا من الايه؟ هذا أيضا من التنطع، هذا أيضا من التنطع. كمن مثلا ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء، عند العجز عن استعمال الماء، فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر، يفضي به استعماله إلى حصول الايه؟ إلى حصول الضرر. يبقى ليك رخصة ماشي كده، انت ليك ايه؟ ليك رخصة انت تستعمل الماء لو انت تتيمم، لو ما تيممتش هتتضرر. واحد عنده روماتويد ولا روماتيزم ولا حاجة ولا كذا، لا لا لا المي مش كده يا سيدي، انت ليك مثلا في البرد ما كانش فيه ماء دافئ او كده، انت ايه يجوز لك انت تتيمم، او بك جرح تمسح على الجرح، لا ما حنزع الرباط ولا عامل ايه وعامل ايه واغسل، يوم يحصل ايه؟ يتلوث الجرح وتدخل في مشاكل، تدخل في مشاكل. يبقى انت تركت الايه هنا؟ والله عز وجل يحب ان تؤتى ايه؟ تؤتى رخصه كما تؤتى عزم، بل ان انت تأسم بذلك، ان الانسان اللي يعمل كده ايه؟ يأسم بذلك. لانه في الحقيقة ان كانت ديت رخصة، لكن الرخصة هنا ترتقي الى درجة الايه؟ درجة الواجب في حقه، درجة الواجب في ايه؟ في حقه. فدي مسائل دقيقة جدا في هذا الامر، دقيقة جدا في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس، دعا على أناس في سفر كان معهم واحد من الصحابة احتلم، وكان قد أصابته في رأسه شجة، اتخبط أو وقعت عليه حاجة أو كده، فرأسه اتفتحت، فهو عاصب على رأسه. فلما قام محتلما قال تجد لي رخصة في التيمم أو أن أنا أمسح على ما أذكر، يعني أمسح على الجبيرة أو أمسح على الشجة ديت؟ قالوا لا، لا نجد لك رخصة، لكن عليك أن أنت إيه؟ تغتسل. فحيعمل إيه؟ راح فاكك الرباط وأم جاي إيه؟ اغتسل. فلما اغتسل مات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه، قتلهم الله، إنما كان دواء العي أن إيه؟ السؤال. شفت شوف الأمر. عبد الله بن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما احتلم أو أجنب رضي الله تعالى عنه، فقام، وكان الجو شديد البرودة، كان الجو شديد الإيه؟ شديد البرودة، وخشي رضي الله تعالى عنه أنه يوقد نار علشان العدو ما يعرفش إيه كمان المواقع بتاعتهم وقلة العدد والعملية دي، فتمرغ ماشي كده أو تيمم، فعاب الصحابة عليه ذلك، لكن طبعا في هذا الموطن ما فيش كلام، حتى عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال له يا عمرو صليت بالناس وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله كان الجو شديد الإيه؟ شديد البرد، وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الرخص. فضحك صلى الله عليه وسلم. شوف المعنى. يبقى ان انت تترك الرخصة تترك الايه الرخصة وتأخذ بالعزيمة في موطن الرخصة، هذا ايه هذا تنطع، هذا تنطع. فكل هذا من فوائد هذا الحديث، يعني نرجو ما نكونش أطلنا عليكم، فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم إن قدر الله لنا حياة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.